الفصل الثالث: فن التحقيق الصحفي. المبحث الأول: تعريف التحقيق الصحفي وأنواعه. المبحث الثاني: إعداد وتنفيذ التحقيق الصحفي. المبحث الثالث: كتابة التحقيق الصحفي. المبحث الأول: تعريف التحقيق الصحفي وأنواعه. مقدمة: التحقيق الصحفي واحد من أهم الفنون الصحفية، ويجمع بين عدد من الفنون التحريرية في آن واحد، فهو يجمع بين الخبر والحديث والرأي، وهو من أصعب الفنون التحريرية، ويتطلب مقدرة وكفاءة عالية من المحرر، ولذلك يعد المحقق أو الصحفي بقسم التحقيقات من أهم الصحفيين في الجريدة. والمفروض أن يكون هذا الصحفي قد تمرس في العمل الصحفي لمدة كبيرة، حيث يكون قد عرف كيف يحصل على الخبر، وكيف يجري الحوارات واللقاءات الصحفية، وكيف يفسر أو يعلق على ما يقال من آراء، وكيف يوازن بينها ليقدم في النهاية تحقيقًا صحفيًا يفسر الواقعة أو الحادثة أو القضية موضوع التحقيق. ولكن القليل من الصحفيين في أقسام التحقيقات في صحفنا هم الذين تنطبق عليهم هذه الشروط. وما يحدث بالفعل هو أن المحرر بمجرد تعيينه في الجريدة يوزع على قسم التحقيقات، ويكون مطالبا بمجرد تعيينه في الجريدة وبمجرد انضمامه إلى هذا القسم بتقديم تحقيقات في الوقت الذي لا يعرف فيه المحرر حتى كيف يحصل على الخبر. ولذلك تأتي التحقيقات الصحفية سطحية مهمشة تعاد كتابتها بالكامل في أقسام المراجعة، أو تأتي تحقيقات دعائية لا صلة لها بالواقع. تعريف التحقيق الصحفي: يقوم التحقيق الصحفي على خبر أو فكرة أو مشكلة أو قضية يلتقطها الصحفي من المجتمع الذي يعيش فيه، ثم يقوم بجمع مادة الموضوع بما يتضمنه من بيانات أو معلومات أو آراء تتعلق بالموضوع، ثم يزاوج بينها للوصول إلى الحل الذي يراه صالحا لعلاج المشكلة أو القضية أو الفكرة التي يطرحها التحقيق الصحفي. أي أن التحقيق الصحفي هو فن الشرح والتفسير والبحث عن الأسباب والعوامل الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الفكرية التي تكمن وراء الخبر أو القضية أو المشكلة أو الفكرة أو الظاهرة التي يدور حولها التحقيق. ولا بد أن تكون فكرة التحقيق أو قضيته هامة لأكبر عدد ممكن من الجماهير الذين تستهدفهم، وأن تتسم الفكرة بالجدة أو تقدم معالجة جديدة في حالة ما إذا كانت قديمة. مصادر التحقيق الصحفي: يمكن للمحرر أن يلتقط أفكار تحقيقاته من خلال هذه المصادر: ما تقدمه وسائل الإعلام العامة كالصحافة أو الراديو أو التلفزيون من مواد، وتدخل فيها الإعلانات التي قد تكون مصدرًا لفكرة أو تحقيق صحفي. المشاهدات المختلفة للصحفي وتجاربه أو تجارب غيره، سواء في بيئته المحلية أو في الرحلات أو في مختلف قطاعات أو مؤسسات الدولة. المناسبات والأعياد والاحتفالات المختلفة. القصص الإنسانية والحالات الغريبة والشاذة. الدراسات والأبحاث والتقارير والنشرات والوثائق المختلفة. وبصفة عامة، فإن محرر التحقيقات الصحفية النشيط يمكن أن يحصل على أفكار موضوعاته من كل ما تقع عليه عيناه. وأفضل التحقيقات هو ما كان متصلا بهموم وقضايا الناس ومشاكلهم. وظائف التحقيق الصحفي: يلبي التحقيق الصحفي وظائف الصحافة الأساسية. وظيفة الإعلام: حيث يقوم التحقيق بنشر الحقائق والمعلومات الجديدة بين القراء. تفسير الأنباء: فالتحقيق الصحفي يقوم بتفسير الأخبار والأحداث وشرحها، وذلك بالكشف عن أبعادها الاجتماعية والاقتصادية ودلالتها السياسية. التوجيه والإرشاد: وذلك بتصديه لقضايا المجتمع ومشكلاته والبحث لها عن حلول. التسلية والإمتاع، فهو كثيرا ما يركز على الجوانب الطريفة والمسلية في الحياة. الإعلان، عن طريق الإشادة بمشروع معين، وهو ما يسمى بالتحقيقات الإعلانية. أنواع التحقيق الصحفي، هناك نوعان رئيسيان للتحقيق الصحفي: التحقيق الصحفي المفصل، وفي هذا النوع من التحقيقات تكون الكلمة المكتوبة هي الأساس، تعاونها المواد المصورة، صور، رسوم، أشكال توضيحية، ويعتمد المحرر في تحقيقه على المصادر الحسية من خلال لقاءات في تحقيقه ويعتمد المحرر في تحقيقه على المصادر الحية من خلال لقاءات مع الأشخاص المرتبطين مباشرة بالقضية أو الفكرة من مسؤولين وجمهور أو مهتمين وباحثين ودارسين. وكذلك المصادر غير الحية، فهو يعتمد على قراءة الوثائق والبيانات والإحصاءات المتعلقة بموضوعه، وهو يستطلع مختلف وجهات النظر المؤيدة والمعارضة. وهذا النوع من التحقيقات يتناول الموضوع من جميع جوانبه ويغطي كل عناصره، فهو يقدم خلفية عن الموضوع أو القضية، ثم يطرح كل الأسئلة المتعلقة به ويحاول الحصول على إجابات عنها بغية الوصول إلى الموضوع، ويتصف مثل هذا النوع من التحقيقات بالموضوعية. ثانيا، التحقيق الصحفي المصور، وهو يعتمد على المواد المصورة، الصور الفوتوغرافية كعنصر أساسي، وما الكلمة فيه إلا عاملا مساعدا. وأبرز مثال على ذلك في صحافتنا المصرية التحقيقات التي كانت تنشر بالصفحة الأخيرة من جريدة الأهرام، والتي كانت علامة مميزة لجريدة الأهرام حتى نهاية الثمانينيات، عندما بدأ يتوارى وحل محله إعلان ولم يعد ينشر إلا نادرا. وكان هذا التحقيق من بين مهام أقسام التحقيقات الصحفية بالأهرام، وكان يشرف عليه في عهده الذهبي الصحفي الكبير الأستاذ صلاح هلال. وبعض الصحف الآن تهتم بالتحقيق المصور، إلا أنه لم يكن في قوة تحقيقات الأهرام المصورة بالرغم من انتشار الوكالات الصحفية المتخصصة. وهذا النوع من التحقيقات تهتم به المجلات الآن أكثر من الصحف اليومية. وغني عن القول تأثير الصورة التي تتحدث بألف كلمة. ويقسم البعض التحقيق الصحفي إلى عدة أنواع أخرى، منها تحقيق الخلفية، وهو تحقيق يستهدف شرح وتحليل الأحداث والكشف عن أبعادها ودلالاتها، فهو تحقيق يبحث عما وراء الخبر. تحقيق الاستعلام، وهذا التحقيق يلعب دورا كبيرا في تشكيل الرأي العام، حيث يهتم بجمع كل التفاصيل المتعلقة بالقضية ما تهم بالقبل حيث يهتم بجمع كل التفاصيل المتعلقة بقضية ما تهم الناس ويلقي الضوء عليها من جميع جوانبها. تحقيق البحث أو التحري، والمحرر في هذا النوع أشبه برجل المباحث الذي يتولى مسؤولية فك الألغاز والبحث عن أسرار تكشف غموض الأحداث وتهدف إلى الوصول إلى الحقيقة. تحقيق التوقع، وهذا النوع لا يكتفي بوصف الوقائع أو الظواهر أو المشاكل وكيف وقعت، ولكنه يهتم بتطور الأحداث وما يمكن أن تسفر عنه في المستقبل. تحقيق الهروب، وهو من أخطر أنواع التحقيقات إذا ما تم استغلاله لإلهاء الناس وإبعادهم عن التفكير في مشاكلهم أو قضاياهم، فهو يشد القارئ بعيدا عن مشاكله اليومية ويهرب به من اهتماماته السياسية ليقدم له الجوانب الطريفة والمسلية والممتعة في الحياة، مثل الرحلات المثيرة والأحداث الغريبة والموضوعات التي تدور عن نجوم الفن والمجتمع. نماذج تطبيقية لأنواع التحقيقات، ومن أمثلة التحقيقات الصحفية المفصلة التحقيق الذي نشرته جريدة الشعب بتاريخ 20 من أكتوبر عام 1995 بعنوان طلاب المعاهد الخاصة في مهب الريح، حيث يتناول هذا التحقيق المصاريف الخرافية لهذه المعاهد وإمكاناتها غير الكافية ومستوى التعليم فيها وافتقارها إلى هيئات التدريس، بالإضافة إلى الإقبال الضعيف عليها من جانب الطلاب بالرغم من ارتفاع مجاميع القبول في الجامعات الحكومية بسبب الدفعة المزدوجة. تناول التحقيق المشكلة بأبعادها المختلفة وعرض مختلف وجهات النظر، سواء آراء المسؤولين في وزارة التعليم أو أصحاب المعاهد الخاصة، وكذلك أولياء الأمور وأيضا الطلاب. وانتهى التحقيق إلى أن طلاب هذه المعاهد في مهب الريح بسبب المصاريف المرتفعة وعدم الإعداد الكافي من الناحية العملية. ومن التحقيقات المطولة أيضا التحقيق الذي أجراه المؤلف الدكتور إسماعيل إبراهيم عن التبرع بالدم والمنشور بمجلة زهرة الخليج في 8 من نوفمبر عام 1986 تحت عنوان حياة الآخرين بين يديك. وقد تناول التحقيق قضية التبرع بالدم ونقص هذا السائل الحيوي الهام ببنوك الدم، واستعرض التحقيق أهمية الدم للإنسان فهو شريان الحياة، وفصائل الدم المختلفة والفصائل التي تعاني بنوك الدم من نقص فيها، وأهمية التبرع بالدم للأصحاء والمصابين، والكمية المناسبة للتبرع، ودور الجهات والهيئات المختلفة في دفع الناس للتبرع بالدم، مع التحدث عن نماذج من المتبرعين الذين تجري دماؤهم في عروق الآخرين. ومن التحقيقات المفصلة أيضا التحقيق الذي حصل به المؤلف الدكتور إسماعيل إبراهيم على جائزة مجلس وزراء الإسكان العرب عن سكان العشش ببورسعيد، والذي نشر بمجلة نصف الدنيا بتاريخ 19 من نوفمبر عام 1990 ميلادية تحت عنوان الجلاء التام عن العشش الصفيح، والذي تناول فيه بالتفصيل مأساة آلاف الأسر التي تعيش في عشش تفتقر إلى مقومات الحياة الضرورية والتي يعاني فيها السكان من الأمراض والآفات الاجتماعية المختلفة. وقد التقى المحرر بنماذج مختلفة من سكان العشش ومع المسؤولين في بورسعيد محاولا البحث عن حل لهذه المشكلة، كما ألقى الضوء من الناحية الاجتماعية والنفسية على مخاطر التكدس السكاني بهذه العشش. ومن التحقيقات المصورة التي أجراها المؤلف أيضا تحقيق منشور بمجلة زهرة الخليج بتاريخ 10 من أغسطس عام 1987 بعنوان الهودج، أول سوق متكامل من أجل النساء فقط. وقد اعتمد التحقيق بشكل أساسي على الصورة، وجاءت اللقاءات من داخل السوق كعامل مساعد للصورة التي وضحت حجم التعامل داخل السوق واقتصاره على النساء فقط. والتحقيق التالي تحقيق مطول مفسر جاءت مقدمته قصصية تعتمد على العاطفة حتى تستميل القارئ وتدفعه إلى التبرع بالدم، وهو مكتوب بطريقة تناول فريق المحررين فيه كل صغيرة وكبيرة عن التبرع بالدم. فجاء العرض موضوعيا يتناول أهمية التبرع بالدم وأثر ذلك على حياة المصاب، وأيضا دوره الإيجابي في صحة المتبرع ودور الأجهزة المختلفة، وكذلك معلومات مهمة عن فصائل الدم المختلفة. والتحقيق شارك في الإعداد له وتنفيذه مجموعة من المحررين هم إسماعيل إبراهيم، سامي عبد الحميد، انشراح الجرجاوي، وسيد حمدي، وقد تم توزيع المصادر بعد تحديد الأسئلة التي ستوجه إلى كل منها على أعضاء الفريق، الذين قام كل واحد منهم بلقاء المصدر المكلف به وجمع المعلومات منه. ثم قام كل محرر بكتابة ما حصل عليه من معلومات، وبعد ترتيب هذه المواد حسب أهميتها، قام أقدم هؤلاء المحررين بكتابة التحقيق كاملا حتى يكون هناك اتساق وتكامل بين أجزاء التحقيق. وهذه الطريقة هي الأفضل في كتابة التحقيقات الجماعية، أي التي يقوم بتنفيذها أكثر من محرر، فمن الأفضل أن يتولى كتابتها محرر واحد بشرط أن يكون متمكنا من الصياغة ومتفهما لفكرة التحقيق والهدف منه، وهذا ما حدث في تحقيق حياة الآخرين بين يديك. الذي قام بكتابته المؤلف الدكتور إسماعيل إبراهيم. عندما كان يعمل محررا بمجلة زهرة الخليج التي تصدر في دولة الإمارات العربية المتحدة أسبوعيا، وهي مجلة نسائية، صدر العدد الأول منها في 31 من مارس عام 1979 ميلادية. والنموذج السابق لتحقيق يعتمد على الصورة بشكل أساسي، وتكمل الكلمة التفاصيل، وهو بعنوان الهودج أو سوق متكامل من أجل النساء فقط. ولهذا التحقيق قصة نتعلم منها كيف يمكن أن يتصرف المحرر في المواقف المختلفة ليحقق هدفه في الحصول على سبق صحفي. فقد حدث أن زرت المملكة العربية السعودية في أغسطس سنة 1987، وكنت أعلم من قراءاتي السابقة للصحف السعودية أن هناك سوقا خاصا بالنساء، فطلبت من إدارة العلاقات العامة بوزارة الإعلام السعودية أن تحدد لي موعدا لزيارة هذا السوق، فأخبروني أن ذلك مستحيل لأن السوق مخصص للنساء، وهناك تعليمات مشددة بعدم دخول الرجال إليه. حاولت التفاهم معهم ولكن بدون فائدة. اتصلت بصديق مقيم بالرياض وهو صحفي وكذلك زوجته، وتحدثت معها في الموضوع فقالت نفس الكلام وأن ذلك من الصعب. فطلبت منها أن تخبرني برقم تليفون المشرف على السوق، وقمت بالاتصال به مباشرة وتحدثت معه في الأمر، وبينت له أهمية أن نكتب عن السوق كتجربة رائدة يمكن أن نعممها، وأن ما نكتبه يفوق تأثيره تأثير أي إعلان يمكن أن تدفع فيه مبالغ كبيرة، وأن ذلك يزيد من الإقبال على السوق. فرحب بذلك مع شرط أن نخرج فور أن يبدأ الموعد الرسمي لوصول النساء للسوق، فوافقت، وهناك استطعت بلباقة أن أعقد صداقة وتعارف مع حراس السوق وبعض النساء فيه، فتجولت بحريتي وكان بعضهن يقنع الأخريات بالحديث معي والتصوير أيضا. وخرجنا بأول تحقيق مصور من داخل هذا السوق، وهو ما لم تفعله أي صحيفة سعودية أو عربية. وكانت النتيجة أن اتصل المسؤولون عن السوق وطلبوا من إدارة مؤسسة الاتحاد تزويدهم ب500 نسخة إضافية من العدد الذي نشر فيه التحقيق. ومن أمثلة التحقيقات المصورة التي تعتمد على الصورة التحقيق التالي الذي نشرته الأهرام بتاريخ 15 من يونيو عام 1997 بعنوان ليالي القاهرة على النيل، والصورة فيه هي التي تتحدث بكل التفاصيل.